أحسنت بارك الله. أحسنت بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا تتمة، فقد سبق شروع في موضوع أحكام الحيض، وهذه الفقرة عنوانها كما تقدم في عناوين فقرات هذا الموضوع الاستمتاع بالحائض. الله عز وجل يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذه الآية تبين أنه لا يجوز وطء الحائض، والمؤلف رحمه الله تعالى بين ما يجب في حالة ما إذا وقع شخص في المخالفة فوطئ زوجته وهي حائض. قال: ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة. إذا وطئ الحائض في الفرج، أن سيأتي أن المباشرة فيما دون الفرج أو الوطء فيما دون الفرج مباح وليس فيه كفارة، وإنما المحرم هو الوطء في الفرج. فإذا وطي في الفرج قبل انقطاع الدم فهذا موجب للكفارة. الوطء في الفرج محرم حال جريان الدم، ومحرم أيضا بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، لأن الله عز وجل قال: حتى يطهر، يعني ينقطع دمهن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرن يعني اغتسل. لكن الموجب للكفارة هو الوطء في الفرج قبل انقطاع الدم، يجب فيه كما قال المصنف رحمه الله دينار أو نصفه كفارة. وهذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل إذا أتى امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والحديث صحح بعض أهل العلم، وبناء على ذلك قالوا إن الكفارة في ذلك دينار أو نصفه. الدينار كما ذكر بعض العلماء المعاصرين زنته مثقال، والمثقال يزن غرامين وربع، وبناء على ذلك إذا أراد الشخص أن يعرف مقدار الدينار أو مقدار ما يتصدق به يسأل عن سعر الغرام من الذهب، يسأل الصاغة وهم أهل المعرفة بهذا الأمر كم سعر الغرام من الذهب. فإذا قالوا مثلا أن سعر الغرام من الذهب 100 ريال، فتضرب 2.25 في 100، والناتج هو ما يعادل الدينار بالعملة الورقية، وهو سيكون 225 ريال في هذا المثال. لكننا لا نستطيع أن نجعل كفارة ثابتة بالعملة الورقية، لأنها كما هو الشأن في نصاب الزكاة العملة الورقية تابعة في نصاب الزكاة للفضة كما هو معلوم، وهنا الأمر متعلق بالدينار، والدينار يكون ذهب، وقيم الذهب تختلف من وقت لآخر، وبالتالي لا نستطيع أن نحدد الكفارة بالعملة الورقية تحديدا ثابتا، إنما المحدد تحديدا ثابتا هو الكفارة بالذهب كما ورد في الحديث. وقوله دينار أو نصف هذا على التخير، فكلاهما مجزئ، لكن يقولون إن الدينار أفضل ونصفه مجزئ، أو كلاهما مجزئ والدينار أفضل. قال: وتباح المباشرة فيما دونه، يعني المباشرة فيما دون الفرج، المباشرة بمعنى الملامسة والاستمتاع من غير أن يطأ في الفرج، هذا مباح ولو كانت المرأة حائضا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره من حديث أنس أنه قال في شأن الحائض: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الوطء في الفرج. وجاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت: كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وهذا تنبيه على الأكمل والأفضل، وإلا فالمباشرة فيما في غير الفرج الأصل فيها الجواز لحديث أنس. نعم، هنا بدأ في الكلام على من قوله المبتدأة، هذا ممكن نضع لها عنوان نقول أحكام المبتدأة. أولا، ما المراد بالمبتدأة؟ المبتدأة هي التي أتاها الحيض لأول مرة، سميت مبتدأة يعني ابتدأها الحيض لأول مرة تحيض. هذه المرأة ليس لها عادة بطبيعة الحال، لأنها أول مرة يأتيها الحيض، فليس لها عادة لأن الحيض لم يأتيها سابقا. ومن هنا فصل المؤلف رحمه الله في حكمها فقال: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. تجلس أقله، مراد بتجلس يعني تدع الصلاة والصيام وكل شيء لا يفعل حال الحيض. وقوله أقله يعني أقل مدة الحيض. مر معنا أن أقل مدة الحيض كم؟ يوم وليلة. إذن تجلس أقل مدة الحيض يوم وليلة، يعني 24 ساعة من يوم أو من الوقت اللي نزل عليها فيه الدم. إذا جلست يوم وليلة بعد ذلك تغتسل وتصلي. لماذا تغتسل يعني وجوبا وتصلي؟ لماذا؟ يقولون لأن أقل الحيض هو المتيقن، أقل الحيض هو المتيقن، وما زاد من الدم بعد اليوم والليلة هذا مشكوك فيه، يحتمل أن يكون حيضا بحيث تترك الصلاة والصيام، ويحتمل أن يكون استحاضة وبالتالي يلزمها أن تصلي وتصوم الصوم الواجب. فمن باب الاحتياط، وهي الآن ليس لها عادة سابقة بحيث أن نعرف كم مدة حيضها، هي لأول مرة تحيض، من باب الاحتياط قالوا إنها تغتسل إذا أكملت أقل الحيض اللي هو اليوم والليلة، ثم بعد ذلك تصلي، فلا تترك الصلاة والصيام لأمر مشكوك فيه، لأن كونها حائض بعد مضي يوم وليلة هذا مشكوك فيه، لاحتمال أن يكون استحاضة، فلا تترك الصلاة والصيام لأمر مشكوك فيه. قال فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع. إذا لم يجاوز دمها أكثره يعني أكثر مدة الحيض، وهي مرت معنا كم؟ 15 يوما، الدم لم يجاوز هذه المدة بحيث أنه انقطع مثلا في 7 أيام 8 9 10، المهم أنه دون لم يجاوز 15 يوما، في هذه الحالة أيضا تغتسل مرة ثانية. فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا، هذا غسل ثاني إذا انقطع الدم، إذا انقطع الدم. لماذا تغتسل مرة ثانية؟ يقولون لاحتمال أن يكون الزائد عن اليوم والليلة حيض، أليس الاحتمال وارد؟ نحن قلنا أنه مشكوك فيه، ففي احتمال أن ما زاد عن اليوم والليلة، إذا فرضنا أنها انقطع مثلا عنها بعد 6 أيام أو 7، في احتمال أن هذا حيض، وانقطاع الحيض يوجب الاغتسال، فنحن نحتاط أيضا مرة ثانية فنقول لها اغتسلي. قال فإن تكرر ثلاثا فهو حيض، يعني إذا تكرر الدم بهذه المدة ثلاثا ولم يختلف، لأن كان مقداره في 3 أشهر واحدة فهو حيض، كما لو فرضنا أن المبتدأ في الشهر الأول استمر معها الدم 6 أيام وقلنا لها بعد اليوم والليلة اغتسلي وصومي وصلي الواجب، ثم انقطع عنها الدم بعد 6 أيام قلنا لها أيضا اغتسلي، وفي الشهر الثاني أيضا 6 أيام، وفي الشهر الذي بعده 6 أيام. إذا استمرت أو إذا تكرر منها ثلاثا ففي هذه الحالة يصير عادة، يصير عادة. الآن تبينا أن هذه المرأة المبتدأة الآن لها عادة ثبتت لها عادة، وعادتها في هذا المثال هو 6 أيام. ولهذا قال: فإن تكرر 3 فهو حيض تقضي ما وجب فيه. قول تقضي ما وجب فيه يعني من الصيام، لو فرضنا أنها صامت صوما واجبا، أليس قلنا أنها في الشهر الأول ستغتسل بعد اليوم والليلة وسنلزمها بالصيام الواجب؟ نفرض أنها صامت صوما واجبا وانقطع الدم 6 أيام، وفي الشهر الثاني انقطع الدم 6 أيام، وفي الشهر الثالث 6 أيام. تبين الآن أن عادتها 6 أيام، معناها أنها في الشهر الأول صامت الصوم الواجب وهي إيش؟ وهي حائض. ولهذا قال: فهو حيض تقضي ما وجب فيه. إذن نقول لها: الصيام الذي صمتيه في الشهر الأول أو في الشهر الثاني عليك الآن أن تقضيه. قال: فإن تكرر 3 فهو حيض تقضي ما وجب فيه. وذكروا أنه لو فرض أنه لم يأتي بالعدد نفسه، كان جاءها مثلا في الشهر الأول 5 أيام، وفي الشهر الثاني 6، في الشهر الثالث 7، فإنها تجعل العادة الأقل، وهو في هالمثال 5 أيام، لأن هذه 5 أيام تكررت. غاية ما هنالك أنها في اليوم الأول كانت 5 فقط، والثاني 5 زائد يومين أو زائد يوم، فهذا أيضا تثبت به العادة لها. قال: وإن أيست قبله أو لم يعد فلا. إذا أيست قبله، ضمير عائد على التكرار، يعني قبل أن يتكرر 3، إلى الآن ما ثبتت لها عادة لأنها لم يتكرر عندها 3، أيست قبله يعني وصلت إلى سن اليأس. سن اليأس هي سن كم؟ 50. مرة معنا أنها لا حيض بعد 50. أو لم يعد، يعني لم يعد الدم إليها، جاءها في شهر أو شهرين ثم انقطع الدم ولم يعد. قال: فلا، يعني لا يلزمها القضاء، لا تقضي ما صامته في الشهر الأول مثلا، لأننا لم نتحقق كونه حيضا. الآن لم نتحقق أن ما زاد عن اليوم والليلة حيض بحيث نلزمها بالقضاء. هذا معنى قوله: وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، يعني لا تقضي، لأننا لم نتحقق كونه حيضا، والأصل براءة ذمتها منه وقد فعلته. نعم. قال: وإن جاوزه فمستحاضة. الآن انتهينا من الأحكام المبتدأة. قوله: وإن جاوزه فمستحاضة، هذه ممكن نضع عنوان نقول: أحكام المستحاضة المبتدأة. أحكام المستحاضة المبتدأة. وقبل هذا بالنسبة للمسألة السابقة، ما ذكرته هو ما ذكره المصنف رحمه الله وقرره. والقول الثاني في المسألة أن المبتدأة كغيرها تجلس ما دام الدم مستمرا معها، تعده حيضا، ما لم يكن استحاضة، يعني ما لم يجاوز 15 يوما، فإن جاوز 15 يوما فهو استحاضة. وبناء على ذلك فمن حين يأتيها الدم تترك الصلاة في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث حتى ينقطع الدم. وهذا مبني أو دليل هذا القول أن كل امرأة في أول أمرها تكون مبتدأ، يعني قضية المبتدأ هذه ليس شيئا نادرا أو قليلا، كل امرأة أول ما يأتيها الحيض فهي مبتدأة. ومع ذلك فالظاهر من حال النساء في عهد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يجلسن إذا نزل عليهن الدم، فما دام الدم مستمرا فإنهن يجلسن عن الصلاة وعن الصيام. ولم تنقل هذه التفاصيل التي يذكرها المؤلف ومن وافقه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأة بأن تغتسل بعد اليوم والليلة، ولم يأمرها أن تصوم وأن تصلي، لم ينقل هذا. من ناحية أخرى أن الأصل والظاهر حمل الأمر على الطبيعي أو على غير الطبيعي، على الطبيعي. ولعلي أشرت فيما مضى أن من أبرز الفروق بين الاستحاضة والحيض أن الحيض دم طبيعي، بل المرأة التي لا تحيض هذه مرأة غير طبيعية تبحث عن علاج، بخلاف الاستحاضة، فالاستحاضة أمر غير طبيعي، المرأة التي عندها النزيف هي التي تحتاج أنها تعالج. إذا صار عندنا احتمالان، احتمالا يكون هذا الدم طبيعي واحتمالا يكون غير طبيعي، فأيهما الذي يقدم؟ الطبيعي، يقدم احتمال أنه طبيعي ما لم يتبين لنا سبب يوجب الخروج عن هذا التقدير. ولهذا فالصواب إن شاء الله هو القول الثاني، الصواب هو القول الثاني، وهو الذي عليه عمل النساء. ولو أن امرأة أردت أن تشرح لها كلام الفقهاء وما فيه من دقة ربما ما تفهمه، والشريعة شريعة السماحة واليسر، لا سيما في هذا الأمر الذي تعم به البلوى، فيقال للمرأة إذا نزل عليك الدم ولو كان لأول مرة اجلسي لا تصلي ولا تصوم، إلا إذا تبين لك أنك مستحاضة، ذاك الوقت ينتقل الحكم من الحيض إلى الاستحاضة. قوله إن جاوزه فمستحاضة، إن جاوزه يعني جاوز الدم أكثر الحيض، يعني جاوز الدم أكثر الحيض، وأكثر الحيض كما تقدم هو 15 يوما، فهي مستحاضة. هذه عنوننا لها، قلنا أحكام المستحاضة المبتدأة، والآن لا يزال يتكلم عن المبتدأة. المبتدأ الآن هو أمرها بعد أن مضى يوم وليلة أن تغتسل وتصوم وتصلي، الآن استمر معها الدم وهي مبتدأة حتى جاوز أكثر الحيض، جاوز 15 يوما، حينئذ يقول نحكم بأنها إيش؟ مستحاضة، لأن عندنا شيء محدد وهو أن الحيض لا يزيد عن 15 يوما وهي أكثر الحيض. وبناء على ذلك الآن تغتسل وتصلي ولو لم ينقطع الدم. يعني هناك قبل 15 يوما قال إنها تغتسل وتصلي متى؟ إذا انقطع الدم. الآن لا، الآن خلاص ما دمنا استكملنا أكثر مدة الحيض فهنا تغتسل وتصلي. طبعا الصلاة والصيام هي أصلا مستمرة عليها على اعتبار أنها من بعد اليوم والليلة هي مستمرة عليها، لكن نقول لها تغتسل على اعتبار أن الحيض لا يزيد على 15 يوما. قال وإن جاوزه فمستحاضة. تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني. الآن معنا مستحاضة مبتدأ، سيأتي قريبا أن المستحاضة، المستحاضة هي التي أطبق عليها الدم وهو ما يسمى بالنزيف، دم معها مستمر. المستحاضة تحتاج أنها تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، لأنها المرأة وإن أطبق عليها الدم إلا أن جزء من هذا الدم حيض وجزء منه استحاضة، فكيف تميز بينهما؟ سيأتي أن الفقهاء يذكرون 3 أشياء. أول شيء العادة، إذا كان لها عادة. الأمر الثاني التمييز بحسب صفات الدم إن لم يكن لها عادة. الأمر الثالث أن تجلس عادة أغلب النساء 6 أيام أو 7 أيام. لكن عندنا في المبتدأة المرحلة الأولى أو الحالة الأولى متوفرة ولا غير متوفرة؟ ها؟ غير متوفرة، ما عندنا عادة، ما لها عادة. ولهذا المصنف قال وإن جاوزه، جاوز الدم أكثر الحيض فمستحاضة تجلس المتميز. إذا المصنف هنا لم يعتبر مسألة العادة لأن هذه مبتدأ ليس لها عادة، إذن ما لها إلا تعرف الحيض من الاستحاضة من خلال التمييز. ما المراد بالتمييز؟ التمييز هو أن تنظر في صفات الدم. فدم الحيض يتميز عن دم الاستحاضة بصفات، يتميز من حيث لونه فهو أسود يعني غامق، يتميز من حيث ثخانته ثخين بينما دم الاستحاضة رقيق لأنه دم عرق، من حيث رائحته دم الحيض منتن أما دم الاستحاضة فليس له رائحة مثل الدم العادي مثل دم العروق والجروح. إذن بإمكان المرأة المبتدأة هذه أن تميز الاستحاضة من الحيض من خلال هذه الصفات. قال تجلس المتميز، يعني تجلس عن الصلاة والصيام المتميز إن كان، إن كان بمعنى وجد، كان هذه تامة معناها إن وجد دم متميز وصلح. فاشترط لذلك شرطين، الشرط الأول أن يوجد دم متميز، أنها قد يكون دمها غير متميز، لا يكون دمها كله على وتيرة واحدة، لا تفرق أول الدم أول الشهر وسط الشهر وآخر الشهر كله على وتيرة واحدة، فهذه امرأة لا تمييز لها. إذا وجد عندها تمييز تجد مثلا 6 أيام من الشهر الدم يسود أو ينتن أو يثخن، هذه لا تمييز. إن كان يعني إن وجد دم متميز، هذا الشرط الأول. قال وصلح، صلح بمعنى يعني صلح أن يكون حيضا. متى يصلح أن يكون حيضا؟ يعني ما يقل المتميز عن يوم ليلة ولا يزيد عن 15 يوما. هذا معنى إن صلح. فإذا وجد هذان الشرطان فإنها تجلس المتميز في الشهر الثاني. في الشهر الثاني تجلس المتميز ولا يحتاج تكرار. يعني المتميز ما يحتاج أن يتكرر 3 مرات. إذا جاء الشهر الثاني وهي ميزت فإنها في الشهر الثاني تجلس المتميز، فتترك فيه الصلاة والصيام، وإذا انقضى تغتسل. قال: وإلا أقل الحيث، يعني إذا لم تميز، لم يكن عندها تمييز، كما قلت الدم على وتيرة واحدة، أو وجد تمييز لكن الدم المتميز لا يصلح أن يكون حيضا، كان يكون أقل من يوم وليلة مثلا، في هذه الحالة تجلس أقل الحيض. أقل الحيض اللي هو يوم وليلة حتى تتكرر استحاضتها 3 أشهر، ثم بعد ذلك تجلس غالب الحيض. وغالب الحيض بالنسبة للنساء كم؟ 6 أيام أو 7 أيام. وهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المستحاضة أن تجلس 6 أيام أو 7 أيام، بناء على أن هذه عادة أغلب النساء. والاختيار من 6 أو 7 يقولون بحسب، يعني بتحرٍ، تتحرى الأقرب إلى حالها، فتنظر في قريباتها ومن يماثلنها، فإذا كانت عادتهن 6 أيام فتجلس 6 أو 7 تجلس 7. متى تحسب 6 أو 7؟ يقولون من أول وقت ابتدائها، هي تعرف مثلا أن الدم ابتدأها في 5 من الشهر العربي، فمن 5 من الشهر العربي تحسب 6 أيام أو 7 أيام تجعلها حيضا، وباقي الشهر مما يكون الدم فيه مستمرا تعده استحاضة. هذا إذا كانت تعلم وتذكر وقت ابتداء الدم لها. يقولون إن لم تعلم جلست من أول كل شهر هلالي 6 أيام أو 7 أيام. ومن خلال هذا العرض الذي ذكره المصنف رحمه الله يتبين لنا أن المستحاضة تلجأ إلى هذه المراتب، لكنها بالنسبة للمبتدأة المرتبة الأولى استثنيت لعدم إمكانيتها، فانتقلت إلى المرتبة الثانية ثم المرتبة الثالثة. وبعض الفقهاء، وهذا هو الأظهر، يقولون إنها إذا لم يكن لها تمييز بالنسبة للمبتدأة فإنها تنتقل مباشرة إلى عادة أغلب النساء، فلا تحتاج أن تجلس 3 أشهر تحسب يوم وليلة كما هو عبارة المصنف رحمه الله تعالى. الدليل على هذه المراتب سأذكره بعد قليل، لأن الفقرة التي بعد هذه الفقرة هي أحكام المستحاضة المعتادة. قال: ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، مستحاضة المعتادة هي التي سبق لها عادة، فهذه امرأة ليست مبتدأة، كانت حاضت سنين وتعرف لها عادة أنها مثلا حيضتها تأتيها من أول كل شهر عربي 6 أيام، هذه يقال لها مستحاضة معتادة، بعد ذلك أطبق عليها الدم، صار الدم مستمرا معها. هذه كما ذكرت الآن صار الدم مستمرا معها، وهي تعرف أن بعض هذا الدم حيض وبعضه استحاضة، كيف تميز؟ تميز من خلال هذه المراتب الثلاث. أولا تميز عن طريق العادة، فنقول لها ما دمت معتادة عادتك مثلا 6 أيام من أول كل شهر عربي، فأول 6 أيام من كل شهر عربي اجلسي عن الصلاة وعن الصيام وعدي نفسك حائض، إذا انقضت 6 أيام اغتسلي وصومي وصلي وعدي نفسك الآن إيش؟ مستحاضة، تعدين نفسك مستحاضة. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأمي حبيبة بنت جحش: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، رواه مسلم. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية: قد تكون المرأة نسيت عادتها، لها عادة لكنها نسيت عادتها، أو لم يكن لها عادة، يعني كما يقولون دورتها مضطربة، مرة تجيها أول الشهر ومرة وسط الشهر ومرة آخر الشهر، فهذه كيف والآن هي مستحاضة، الآن الدم أطبق عليها، ما هي الوسيلة التي تستطيع من خلالها أن تميز دم الاستحاضة عن دم الحيض؟ نعم، عن طريق إيش؟ نعم، التمييز اللي هو المرتبة الثانية، التمييز من خلال صفات الدم، وقد أشرت إلى ذلك قبل قليل، وهذا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، جاء عند النسائي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا كان الحيض فإنه أسود يعرف وضبط يعرف، فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق. قوله أسود يعرف يعني تعرفه النساء بصفاته، وضبط يعرف يعني له رائحة من العرف وهو الرائحة. فهذا الحديث استدل به الفقهاء على اعتبار التمييز في صفات الدم وسيلة لمعرفة دم الحيض عن دم الاستحاضة. الوسيلة الأخيرة هي إذا لم يكن لها لا عادة ولا تمييز، تلجأ إلى المرتبة الثالثة وهي عادة أغلب النساء، وهي 6 أيام أو 7، وقد سبق ذكر الدليل على ذلك. هذه نضع لها عنوان نقول أحكام المستحاضة عموما. المصنف الآن رحمه الله يتكلم عن أحكام تتعلق بالمستحاضة، سواء كانت يعني ما دمنا حكمنا على الدم الآن أنه دم استحاضة، سواء كانت مبتدأة أو مستحاضة معتادة. قال: ويلزمها ونحوها. قوله ونحوها يعني كل من حدثه دائم، يعني هذه الأحكام التي يذكرها المصنف رحمه الله لا تختص بالمستحاضة، بل هي تلزم المستحاضة وتلزم من هو نحوها، وهو من حدثه دائم، لأن المستحاضة حدثها دائم، فالناقض للوضوء بالنسبة لها مستمر، الدم معها مستمر. هذا معنى قوله ويلزمها ونحوها، مثل من به سلس البول، هذا يدخل في حكم المستحاضة. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يلزمها عدة أمور، هي خمسة. الأمر الأول غسل المحل، يعني غسل المحل الملوث بالحدث لإزالة ذلك عن المحل. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: اغسلي عنك الدم ثم صلي، متفق عليه. الأمر الثاني عصبه، يعني فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان، يعني تفعل ما يمنع خروج الدم حسب الإمكان، كان تحشوه بقطن أو تضع عليه خرقة وتشدها عليه أو ما أشبه ذلك. وهذا أيضا ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم لحمنة حين شكت له كثرة الدم، قال لها: أنعت لك الكرسف، يعني القطن، فإنه يذهب الدم. قالت: إنه أكثر من ذلك. قالت: هلجمي. فهذا يدل على هذا الحكم، وهو تعصيب الموضع، موضع خروج الدم. نص الفقهاء على أنه بالنسبة لغسل المحل وتعصيبه لا يلزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إذا لم تفرط في ذلك، لأن سيأتي أن الوضوء يلزم لكل صلاة بالنسبة للمستحاضة. هل يلزمها أيضا لكل صلاة أن تغسل المحل وأن تعصبه من جديد؟ يقولون لا يلزم، ما دامت لم تفرط، يعني شدت الموضع وغسلت الموضع كما أمرت، فإنه لا يلزمها ذلك. الأمر الثالث قالوا: والوضوء لكل صلاة، يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا جاء الأمر به عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره أنه قال: ثم توضئي لكل صلاة، فيلزمها أن تتوضأ لكل صلاة. المصنف رحمه الله قيد قال: إن خرج شيء، يعني إن خرج شيء بين الصلاتين. لو فرضنا أنها توضأت مثلا لصلاة المغرب ثم لم يخرج منها دم حتى دخل وقت صلاة العشاء، هل يلزمها أن تتوضأ وضوءا آخر؟ نعم لا ما يلزم، لأنه قال والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، معناه إن لم يخرج شيء فلا يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة. الأمر الرابع قال ونية الاستباحة. نية الاستباحة يعني نية أنها تستبيح ما تشترط له الطهارة، فلا تنوي رفع الحدث. لماذا؟ لأن الحدث مستمر، الحدث معها مستمر، فتنوي أنها بوضوئها هذا أو بطهارتها تلك تستبيح الصلاة، تستبيح الطواف وما أشبه ذلك. وهذا مبني على أن هذه طهارة ضرورة، على أن هذه طهارة ضرورة، وإلا فالحدث مستمر، الدم لا يزال يخرج. الأمر الخامس قال وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا، يعني المستحاضة لا يجوز وطؤها، فيمتنع عنها زوجها وتمتنع من زوجها. ويستدلون على ذلك بقوله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. الآية في المحيض، لكن هم يأخذون بعموم العلة. الله عز وجل قال قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. السياق يفيد يعني فاعتزلوا النساء لأن الحيض أذى، والأذى بالدم حاصل في الاستحاضة كما هو حاصل في الحيض. هذا هو وجه الاستدلال من الآية، لكنه استثنوا قال وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا، يعني إذا وجد خوف الزنا سواء من الرجل أو من المرأة إن لم يطأ أو توطأ حال الاستحاضة جاز، لأن هذا من باب ارتكاب أخف الضررين. مسألة تحريم وطأ المستحاضة فيها قول آخر للفقهاء، فكثير من الفقهاء يجيزون وطأ المستحاضة ويستدلون على ذلك بأن، وهذا اختيار شيخ الإسلام ومن وافقه، يستدل شيخ الإسلام بأن نساء كثيرا استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجهن باعتزالهن، ولم يأمرهن بالامتناع من أزواجهن، فدل ذلك على أن المستحاضة يجوز وطؤها، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر أن الوطأ جائز، لأن الأصل الجواز، والدليل الذي ذكروه فيه قوة. المصنف رحمه الله ختم الباب بالكلام على أحكام النفاس، يعني هذا نضع له عنوان نقول أحكام النفاس. لأنه تكلم في هذا عن أحكام الدماء الطبيعية، وتكلم في البداية عن الحيض، ثم تكلم عن الاستحاضة، وختم بالكلام على أحكام النفاس. أولا، ما المراد بالنفاس؟ النفاس يقولون إنه دم يرخيه الرحم مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة. أمارة يعني علامة، وهي ما يسمى بالطلق الذي تجده النساء قبيل الولادة. فالحاصل أن النفاس هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة، ويدخل فيه الدم الذي يخرج قبلها بيومين أو ثلاثة إذا وجد معه طلق، وهو آلام الولادة. المؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على أكثر مدة النفاس، قال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. النفاس أكثره 40 يوما، وسكت عن أقله لأنه لا حد لأقله، ليس هناك حد لأقل النفاس، وإنما التحديد جاء في الشرع لأكثر النفاس وهو 40 يوما. ودليل هذا التحديد حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما، وقولها تقعد هذا ليس المراد به الخبر عن الواقع، لأن النساء يختلفن في مدة استمرار الدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من العصور، فبعض النساء قد ينقطع عنها الدم 30 يوم، بعضهم 35 يوم، بعضهم 38 يوم، يتفاوتن. إذن فلا يمكن أن يكون النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كن على وتيرة واحدة ينقطع دمهن على 40 يوما. إذن معنى ذلك أنها لا تخبر رضي الله عنها عن الواقع، إذن تخبر عن ماذا؟ عن المشروع. يعني كانت تقعد، يعني تؤمر أن تقعد، تؤمر أن تقعد. ولهذا استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن أكثر النفاس 40، على أن أكثر النفاس 40 يوما. وبناء على ذلك النفساء، طبعا حساب 40 يبتدئ من خروج المولود، ولهذا ما قد يوجد قبل بيوم أو يومين مع طلق قلنا أنه يأخذ حكم النفاس، لكنه لا يحسب في المدة لقولها تقعد بعد نفاسها، تقعد بعد نفاسها. وجاء في بعض الألفاظ: كم تجلس النفساء إذا ولدت، فذكر 40. إذن حساب 40 يكون بعد الولادة، بعد الولادة تحسب 40 يوما. إذا فرض أن الدم استمر بعد 40 فهذا ليس نفاسا، لأن أكثر النفاس 40 يوما. يبقى النظر في هذا الدم ما هو. يقول الفقهاء إنه إن وافق عادة فهو حيض، كما لو وافق، فرضنا أنها استمر معها الدم 40 يوما، كملت 40 ولا يزال الدم مستمر، وافق نهاية الأربعين بداية الشهر الهجري، وهي عادتها 6 أيام من بداية الشهر الهجري في الحيض، حينئذ تجلسه وتعده ماذا؟ حيضا، لأن قلنا النفاس حده 40، لكن أيضا تجلسه، طبعا حكم النفاس كحكم الحيض، لكن على تجلسه على اعتبار أنه حيض. أما إذا لم يوافق عادة وقد جاوز 40 فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ويكون هذا الدم دم فساد، ليس دم نفاس. قال: والنقاء زمنه طهر، يعني النقاء زمن النفاس يعني في خلال 40 يوم هذا يعد طهر، لأننا 40 يوم هذه حد الأكثر، قد ينقطع الدم 30 يوم 25 يوم 35 يوم، إذا انقطع الدم فهذا طهر، وبالتالي نقول لها اغتسلي وصلي وصومي. لكن المصنف استثنى حكم واحد، قال: يكره الوطء فيه، يعني هو طهر فتأخذ أحكام الطاهرات في كل شيء إلا في مسألة واحدة، وهي حكم الوطء، فالوطء الطاهرة مباح، لكن في هالصورة الوطء مكروه، ليس حراما لكنه مكروه. دليل الكراهة استدلوا بما روي عن عثمان بن أبي العاص أن زوجته أتته قبل 40 فقال: لا تقربيني. الأثر هذا رواه عبد الرزاق في المصنف وضعفه الألباني في الإرواء، وعللوا قالوا: لأنه لا يؤمن من عود الدم في زمن الوطء، فقد يعود إليها الدم. وهذا التعليل ليس ناهض لاقتضاء الكراهة، والأثر ضعيف، ولهذا من العلماء من يرى ألا كراهة لعدم وجود دليل يدل على الكراهة، فالدم قد انقطع والمرأة اغتسلت وصارت تصوم وتصلي، فالأصل أنها تأخذ حكم الطاهرات في كل شؤونها، وهذا هو الأظهر. قال: وهو كحيض في أحكامه. المصنف رحمه الله هنا أجمل، فهو يقول لنا إن النفاس أحكامه كأحكام الحيض، فلا حاجة إلى أن نكرر ما سبق. فنحن قلنا أن الحائض سبق أنه يحرم عليها الصيام ويحرم عليها الصلاة، وأنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وأنها لا يجوز وطؤها، وغير ذلك من الأحكام، لا يجوز وطؤها في الفرج. هذه الأحكام ترد كلها في النفاس أيضا، ولهذا قال: وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. إذن استثنى المصنف مسألتين، فالأصل أن النفاس يأخذ أحكام الحيض إلا في مسألتين. المسألة الأولى مسألة العدة، بمعنى أن المرأة المطلقة كما قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقروء جمع قرء، وهو ماذا؟ الحيض. فالمطلقة تعتد بثلاث حيض بدلالة الآية. هل النفاس يعتد به؟ يعني يحسب؟ لا يحسب، لا يعتد بالنفاس، بينما الحيض يعتد به. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني البلوغ. مر معنا أن المرأة يحصل بلوغها بالحيض، فمن علامات البلوغ بالنسبة للمرأة أن ينزل عليها دم الحيض. النفاس لا يثبت البلوغ به، لماذا؟ لأنه ثبت قبله. قد يقول قال كيف تكون نفاسه وهي غير بالغ؟ لا، هي بالغ لكن لم يثبت البلوغ بالنفاس، بل ثبت بأمر قبل النفاس. ولهذا يقولون إن المرأة حتى تحمل تنزل، الإنزال يسبق الحمل، والإنزال يحصل به البلوغ، وبالتالي لا نقول إن النفاس حصل به البلوغ، لأنه حصل البلوغ بأمر سابق للنفاس. فهذان الفرقان هما الفرقان اللذان يختلف بهما أو يختلف بهما النفاس عن الحيض. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. وبهذا نكون قد ختمنا ولله الحمد كتاب الطهارة، وأنبه إلى أن هذا الدرس سيكون الدرس الأخير في هذا الفصل نظرا لقرب الاختبارات. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا، والاستئناف إن شاء الله سيكون بداية الفصل الدراسي القادم بإذن الله تعالى. وعادة نبدأ في الأسبوع الثاني، يعني الأسبوع الأول أحيانا يعني ما يكون الطلاب متواجدين، وقد يكون بعضهم مسافرا لا سيما والدرس يوم السبت أول الأسبوع، فعادة يكون الاستئناف في الأسبوع الثاني من بدء الدراسة بمشيئة الله. إن كان هناك أسئلة أو نختم. نعم، تعيد السؤال. نعم نعم نعم، يعني الحكمة من ذلك تقصد؟ من الحكمة في ذلك أنه يعني حتى لا يصيب الرجل ما يلوثه، وبعضهم ذكر أيضا حتى لا يرى ما يكرهه من زوجته، لأن النفس تعاف رؤية الدم، فهذا من حكمة هذا الأمر. نعم. كيف تكتشف أن عادتها 6 أيام؟ إلى الآن ما يقولون أن العادة لا تثبت إلا بتكرار الحيض 3 مرات، لا يمكن أنها تكتشف عادتها من أول مرة، لأن كلمة عادة معناها شيء تكرر، فلا بد من التكرار. وهذا نوافق فيه المصنف، يعني لأنها وإن كان التحديد ب3 مرات هذا فيه نظر، لكن لا يمكن أن نقول إنها الآن لها عادة وهي لأول مرة تحيض، لكننا مع ذلك نقول إن الراجح أنها تبقى بناء على الأصل، ليس بناء على العادة، بناء على الأصل، أن الأصل أن الدم على الوضع الطبيعي. يعني في الشهر الأول 15 يوما، في الشهر الثاني استمر الدم 6 أيام، والثالث 6 أيام، تأخذ بالأقل، تكون عادتها الأقل. نعم نعم، إذا كان في الشهر الأول نعم، يعني إذا تبين أن عادتها 6 أيام، وهي في الشهر الأول كملت 15 يوم، وفترة الزائدة على 6 أيام صامت فيها مثلا، تعيد الصيام، تقضي الصيام. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.